وأما قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا فقيل هو قولهم الملائكة بنات الله، وسمى الملائكة جنا لاختفائهم عن الأبصار، وهو قول مجاهد وقتادة. وقيل قالوا لحي من الملائكة يقال لهم الجن، ومنه إبليس هم بنات الله. وقال الكلب قالوا لعنهم الله بل بذور يخرج منها الملائكة. وقوله خرقوا له بنين وبنات بغير علم، قال بعض المفسرين هم كفار العرب، قالوا الملائكة والأصنام بنات الله. واليهود قالوا عزير ابن الله. والذين كانوا يقولون من العرب إن الملائكة بنات الله، وما نقل عنهم من أنه صاهر الجن فولدت له الملائكة فقد نفاه عنه بامتناع الصاحبة وبامتناع أن يكون منه جزء، فإنه صمد. وقوله ولم تكن له صاحبة، وهذا لأن الولادة لا تكون إلا من أصلين، سواء في ذلك تولد الأعيان التي تسمى الجواهر وتولد الأعراض والصفات، بل ولا يكون تولد الأعيان إلا بانفصال جزء من الوالد. فإذا امتنع أن تكون له صاحبة امتنع أن يكون له ولد. وقد علموا كلهم أن لا صاحبة له لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس، فلم يقل أحد منهم إن له صاحبة، فلهذا احتج بذلك عليهم. وما حكي عن بعض كفار العرب أنه صاهر الجن فهذا فيه نظر، وذلك إن كان قد قيل فهو مما يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة، وكذلك ما قالته النصارى من أن المسيح ابن الله، وما قاله طائفة من اليهود إن العزير ابن الله، فإنه قد نفاه سبحانه بهذا وبهذا. وتمام الكلام في هذا المقام في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وتفسير سورة الإخلاص وغيرهما من كتب شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه. تنزيههم المخلوق عما نسبوه للخالق. المسألة 31 تنزيه المخلوق عما نسبوه للخالق، مثل تنزيه أحبارهم عن الولد والزوجة، لأنهم يقولون إن الراغبين في استحصال الكمالات كالرهبان وأضرابهم يترفعون عن أن يتدنسوا بدناءة التمتع بالنساء اقتداء بالمسيح عليه السلام. فانظر إلى سخافة العقول وما قادهم إليه ضلالهم حتى اعترضوا على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في زواجه. وما أحسن ما قال الفاروق ردا على بعض أحبار النصارى بقوله قل للفرنسل قدوة الرهبان الجآليق البطرق الرباني أنت الذي زعم الزواج نقيصة ممن حماه الله عن نقصان، ونسيت تزويج الإله بمريم في زعم كل مثلث نصراني. ومن جعل من العرب الملائكة بنات الله كان يأنف منهن وسن وأدهن وقتلهن ونسبوا لله ما يكرهون. والمقصود أن هذه المقالات وأشباهها منشأها الجهل بما جاءت به الرسل وعدم تحكيم العقل، وإلا فأهل البصائر لا يتطرق إليهم هذا الخلل، والله الموفق. قولهم بالتعطيل. 32 القول بالتعطيل كما كان يقوله آل فرعون. والتعطيل إنكار أن يكون للعالم صانع، كما قال فرعون لقومه في سورة القصص: ما علمت لكم من إله غيري، ونحو ذلك. ولم يخل العالم عن مثل هذه الجهالات في كل عصر من العصور، وأبناء هذا الزمان إلا النادرة على هذه العقيدة الباطلة. ولو نظروا بعين الإنصاف والتدبر لعلموا أن كل موجود في العالم يدل على خالقه وبارئه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن أين للطبيعة إيجاد مثل هذه الدقائق التي نجدها في الآفاق والأنفس وهي عديمة الشعور، لا علم لها ولا فهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الشركة في الملك. 33: الشركة في الملك كما تقوله المجوس. والمجوس أمة تعظم الأنوار والنيران والماء والأرض، ويقرون بنبوة زرادشت، ولهم شرائع يصيرون إليها، وهم فرق شتى، منهم المزدكية أصحاب مزدك الموبذ، والموبذ عندهم العالم القدوة، وهؤلاء يرون الاشتراك في النساء والمكاسب كما يشترك في الهواء والطرق وغيرها. ومنهم الخرمية أصحاب بابك الخرمي، وهم شر طوائفهم، لا يقرون بصانع ولا معاد ولا نبوة ولا حلال ولا حرام. وعلى مذهبهم طوائف القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والكيسانية والزرارية والحكمية وسائر العبيدية الذين يسمون أنفسهم الفاطمية، فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب ويتفاوتون في التفصيل. فالمجوس شيوخ هؤلاء كلهم وأئمتهم وقدوتهم، وإن كان المجوس قد يتقيدون بأصل دينهم وشرائعهم، وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العالم ولا بشريعة من الشرائع. إنكار النبوات. 34: إنكار النبوات. وكانوا يقولون ما حكى الله عنهم بقوله في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا، إن هو إلا ذكرى للعالمين، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. تفسير هذه الآية قوله: وما قدر الله، شروع في تقرير أمر النبوة بعدما حكى سبحانه عن إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد وإبطال الشرك، وقرر سبحانه ذلك بأفصح الدليل بأوضح وجه حق قدره أي حق معرفته. وعن بعضهم: ما عظموا الله حق تعظيمه، إذ قالوا منكرين لبعثة الرسل وإنزال الكتب، كافرين بنعمه الجليلة فيهما، ما أنزل الله على بشر من شيء، أي شيئا من الأشياء. واختلف في قائل ذلك القول الشنيع، فعن مجاهد أنهم مشركوا قريش، والجمهور على أنهم اليهود، ومرادهم من ذلك الطعن في رسالته صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة. فقيل لهم على سبيل الإلزام: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فإن المراد أنه تعالى قد أنزل التوراة على موسى عليه السلام، ولا سبيل لكم إلى إنكار ذلك، فلما لا تجوزون إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ والكلام في إثبات النبوات مفصل في غير هذا الموضع، والمقصود أن إنكارها من سنن الجاهلية. وفي الناس اليوم كثير ممن هو على شاكلتهم ومعوج طريقهم، جحودهم القدر واحتجاجهم به على الله. الخامسة والثلاثون جحود القدر والاحتجاج به على الله تعالى، ومعارضة شرع الله بقدر الله. وهذه المسألة من غوامض مسائل الدين، والوقوف على سرها عسر إلا على من وفقه الله تعالى. ولابن القيم كتاب جليل في هذا الباب سماه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وقد أبطل الله سبحانه هذه العقيدة الجاهلية بقوله تعالى في آخر سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. تفسير هذه الآية: سيقول الذين أشركوا، حكاية لفن آخر من أباطيلهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لم يريدوا بهذا الكلام الاعتذار عن ارتكاب القبيح، إذ لم يعتقدوا قبح أفعالهم، بل هم كما نطقت به الآيات يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأنهم إنما يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفا، وأن التحريم إنما كان من الله عز وجل، فما مرادهم بذلك إلا الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ومرضي عند الله تعالى، على أن المشيئة والإرادة تساوي الأمر وتستلزم الرضا كما زعمت المعتزلة. فيكون حاصل كلامهم أن ما نرتكبه من الشرك والتحريم وغيرهما تعلقت به مشيئة الله تعالى وإرادته، وكل ما تعلقت به مشيئته سبحانه وإرادته فهو مشروع ومرضي عند الله تعالى. وبعد أن حكى سبحانه وتعالى ذلك عنهم رد عليهم بقوله عز من قائل: كذلك كذب الذين من قبلهم وهم أسلافهم المشركون. وحاصله أن كلامهم يتضمن تكذيب الرسل عليهم السلام، وقد دلت المعجزة على صدقهم، أو نقول حاصله أن ما شاء الله يجب وما لم يشأ يمتنع، وكل ما هذا شأنه فلا تكليف به لكونه مشروطا بالاستطاعة، فينتج أن ما ارتكبه من الشرك غيره لم يتكلف بتركه ولم يبعث له نبي. فرد الله تعالى عليهم بأن هذه كلمة صدق أريد بها باطل، لأنهم أرادوا بها أن الرسل عليهم السلام في دعواهم البعثة والتكليف كاذبون، وقد ثبت صدقهم بالدلائل القطعية، ولكون ذلك صدقا أريد به باطل ذمهم الله تعالى بالتكذيب. ووجوب وقوع متعلق المشيئة لا ينافي صدق دعوى البعثة والتكليف، لأنهما لإظهار المحجة وإبلاغ الحجة، حتى ذاقوا بأسنا أي نالوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم بتكذيبهم. وفيه إيماء إلى أن لهم عذابا مدخرا عند الله تعالى، لأن الذوق أول إدراك الشيء. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي هل لكم من علم بأن الإشراك وسائر ما أنتم عليه مرضي لله تعالى فتظهروه لنا بالبرهان؟ وهذا دليل على أن المشركين أمم استوجبوا التوبيخ على قولهم ذلك، لأنهم كانوا يهزؤون بالدين ويبغون رد دعوة الأنبياء عليهم السلام، حيث قرع مسامعهم من شرائع الرسل عليهم السلام تفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، فحين طالبوهم بالإسلام والتزام الأحكام احتجوا عليهم بما أخذوه من كلامهم مستهزئين بهم عليهم الصلاة والسلام، ولم يكن غرضهم ذكر ما ينطوي عليه عقدهم، كيف لا والإيمان بصفات الله تعالى فرع الإيمان به عز شأنه، وهو عنهم مناط العيوق. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون على الله تعالى. قل فلله الحجة البالغة، أي البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات، والمراد بها في المشهور الكتاب والرسول والبيان، فلو شاء لهداكم أجمعين، بالتوفيق لها والحمل عليها، ولكن شاء هداية البعض الصارفين اختيارهم إلى سلوك طريق الحق وضلال آخرين صرفوه إلى خلاف ذلك. ومن الناس من ذكر وجها آخر في توجيه ما في الآية، وهو أن الرد عليهم إنما كان لاعتقادهم أنهم مسلمون اختيارهم وقدرتهم، وأن إشراكهم إنما صدر منهم على وجه الاضطرار، وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بذلك، فرد الله تعالى قولهم في دعواهم عدم الاختيار لأنفسهم، وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيال فكذب الرسل وأشرك بالله عز وجل، واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك بمشيئة الله تعالى، ورام إفهام الرسل بهذه الشبهة، ثم بين سبحانه أنهم لا حجة لهم في ذلك، وأن الحجة البالغة له تعالى لا لهم، ثم أوضح سبحانه أن كل واقع واقع بمشيئته، وأنه لم يشأ منهم إلا ما صبر عنهم، وأنه تعالى لو شاء منهم الهداية لاهتدوا أجمعين. والمقصود أن يتمحض وجه الرد عليهم وتتخلص عقيدة نفور السنة وعموم تغلغلها بكل كائن على الرد، وينصرف الرد إلى دعواهم سلب الاختيار لأنفسهم، وأن إقامتهم الحجة بذلك خاصة. وإذا تدبرت الآية وجدت صدرها دافعا للصدور الجبرية وعجزها معجزا للمعتزلة، إذ الأول مثبت أن للعبد اختيارا وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في المخالفة والعصيان، والثاني مثبت نفوذ مشيئة الله تعالى في العبد وأن جميع أفعاله على وفق المشيئة الإلهية. وبذلك تقوم الحجة البالغة لأهل السنة على المعتزلة، والحمد لله رب العالمين. ومنهم من وجه الآية بأن مرادهم رد دعوة الأنبياء عليه السلام، على معنى أن الله تعالى شاء شركنا وأراده منا، وأنتم تخالفون إرادته حيث تدعون إلى الإيمان. فوبخهم سبحانه وتعالى بوجوه عدة، منها قوله سبحانه فلله الحجة البالغة، فإنه بتقدير الشرط أي إذا كان الأمر كما زعمتم فلله الحجة البالغة. وقوله سبحانه فلو شاء بدل منه على سبيل البيان، أي لو شاء لدل كلا منكم ومن مخالفيكم على دينه، فلو كان الأمر كما تزعمون لكان الإسلام أيضا بالمشيئة، فيجب أن تمنع المسلمين من الإسلام كما وجب بزعمكم أن يمنعكم الأنبياء عن الشرك، فيلزمكم أن يكون بينكم وبين المسلمين مخالفة ومعاداة بل موافقة وموالاة، وحاصله أن ما خالف مذهبكم من النحل يجب أن يكون عندكم حقا لأنه بمشيئة الله تعالى، فيلزم تصحيح الأديان المتناقضة. وفي سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الكلام على هذه الآية كالكلام على الآية السابقة، ولا تراهم يتشبثون بالمشيئة إلا عند انخذال الحجة. ألا ترى كيف ختم بنحو آخر مجادلاتهم في سورة الأنعام في الآية السابقة، وكذلك في سورة الزخرف وهي قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ويكفي في الانقلاب ما يشير إليه قوله سبحانه قل فلله الحجة البالغة، والمراد بما حرموه السوائب والبحائر وغيرها. وفي تخصيص الاشتراك والتحريم بالنفي لأنهما أعظم وأشهر ما هم عليه، وغرضهم من ذلك تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن في الرسالة رأسا، فإن حاصله أي ما شاء الله يجب وما لم يشأ يمتنع. فلو أنه سبحانه وتعالى شاء أن نوحده ولا نشرك به شيئا ونحلل ما أحله ولا نحرم شيئا مما حرمنا كما تقول الرسل وينقلونه من جهته تعالى لكان الأمر كما شاء من التوحيد ونفي الإشراك وتحليل ما أحله وعدم تحريم شيء من ذلك، وحيث لم يكن كذلك ثبت أنه لم يشأ شيئا من ذلك بل شاء ما نحن عليه، وتحقق أن ما يقوله الرسل عليهم السلام من تلقاء أنفسهم، فرد الله تعالى عليهم بقوله كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم، أي أشركوا بالله تعالى وحرموا من دونه ما حرموا وجادلوا رسلهم بالباطل ليدحضوا به الحق، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليست وظيفتهم إلا البلاغ للرسالة الموضح طريق الحق والمظهر أحكام الوحي التي منها تحتم تعلق مشيئته تعالى باهتداء من صرف قدرته واختياره إلى تحصيل الحق، لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا. وأما إلجاؤهم إلى ذلك وتنفيذ قولهم عليهم شاءوا أو أبوا كما هو مقتضى استدلالهم فليس ذلك من وظيفتهم ولا من الحكمة التي يتوقف عليها التكليف حتى يستدل بعدم ظهور آثاره على عدم حقيقة الرسل عليهم السلام أو على عدم تعلق مشيئته تعالى بذلك، فإنما يترتب عليه الثواب والعقاب من الأفعال لا بد في تعلق مشيئته تعالى بوقوعه من مباشرتهم الاختيارية وصرف اختيارهم الجزئي إلى تحصيله، وإلا لكان الثواب والعقاب اضطراريين. والكلام على هذه الآية ونحوها مستوفى في تفسير روح المعاني وغيره، فجحود القدر والاحتجاج به على الله ومعارضة شرع الله بقدره كل ذلك من ضلالات الجاهلية، والمقصود أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، فمن دلت قدمه عن هذه الجادة كان على ما كان عليه أهل الجاهلية، وهي الطريقة التي رد عليها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. من فضلك تابع بقية المادة.